فالظن

من الأدنى إلى الأعلى، هذا يسمى إيه؟ أفضل، هذا يسمى إيه؟ دعاء. ربنا أفرج علينا صبرا، فعلى الله المريض، ربنا أفرج، هذا أمر إيه؟ أفضل، يا سبحانه يقول بك أنه إيه؟ لو أمر هو إيه؟ دعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يسمى إيه؟ يسمى دعاء. فالأمر حقيقته طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذه حقيقة الإيه؟ حقيقة الأمر. فلا نقول الأمر هو قوله تعالى وأقيم الصلاة، لا، ما نقولش الأمر هو أقيم الصلاة، لأن الأمر معناه حقيقة الأمر طلب الفعل على وجه الإيه؟ الاستعلاء. أيوة، لكن نقول مثال الأمر وأقيم الإيه؟ وأقيم الصلاة، ما نقولش أقيم الصلاة هي الإيه؟ هي الأمر، لا، الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. ولا نقول الأمر قول الله تعالى وأقيم الصلاة، قال فإن قولنا الأمر وأقيم الصلاة هذا اسم تفصيل، اسمه إيه؟ تفصيل، والتفصيل لا يدخل في أصول الفقه، إنما يأتي في أصول الفقه على سبيل إيه؟ التمثيل. يعني مثلا يقول لك الأمر يقتضي الوجوب، ومثاله قول الله تعالى وأقيم الصلاة، فالأمر بالإقامة يقتضي الإيه؟ الوجوب. يعني بتعلم في اصول الفقه قواعد الاجباريه، الامر للايه؟ للايجاب، والنهي للتحريم. نيجي بقى في القران نقول واقيموا الصلاه، يقولوا هذا ايه؟ مثال للامر، هذا لفظ امر، والامر يقتضي الوجوب باقامه الصلاه ايه؟ واجبا. فالامر بالاقامه يقتضي الوجوب، فاصول الفقه اذا معرفه طرقه الاجباريه، ولهذا سميناها ايه؟ اصولا، يعني من عرفت الاصل هو بيبنى عليه ايه؟ غير الاصول، تبقى دي اصول بيبتدى على غيرها. طيب الامر الثاني كيف يستدل به؟ كيف يستدل به باصول الفقه؟ قال مثال ذلك لفظ العام، العام ياتيك لفظ ايه؟ عام. كيف تستدل بهذا اللفظ العام على اندراج كل اجزائه وافراد فيه؟ جاءك رب العالم، كيف تستدل على ان هذا الله يندرج تحته جميع الافراد؟ قال الشيخ مثلا اذا قال لك الاستاذ او شيخ اكرم الطلبه، لو جاء الشيخ عاش ويكون كده قال ايه؟ اعطوا الطلبه، اعطوا ايه؟ الطلبه. الطلبه هذا لفظ ايه؟ لفظ عام. يبقى اي طالب ياخذ هذه الايه؟ بهذه اعطوا الطلبه، يبقى الطلبه لفظ عام، يبقى كل من اسم طالب ياخذ من هذه الايه؟ العطيه. لكن لو جه واحد من الايه؟ اسمك ايه؟ قال عبد الله، قال ما تاخذش انت، ما تاخذش الايه؟ ما هو طالب، هو طالب، يندرج تحت الايه؟ اللفظ العام. لكن لو قال لك ذوق الشد الاخر لا يسلم اذا انساق ايه السماء. هو الشجرة ايه القش ده هو محيط بالايه باللب، من وظيفة القش محقق ايه حله. فاذا القش ضاع اللب ايه كانت هذه مقدمة الماضي وشرح للمهد الشارك لها. ثم بدأ في ذكر أبواب أصول الفقه. قالت أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها سطور، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو قص أو بين أو تجمل أو ظاهر معنى أو مؤول، ومطلق الأفعال ثم ما نسق، ثم سواه ثم بإمامه اتسق. كذلك الإجماع والإخبار الأخبار مع حضر ومع إباحة كل وطع، كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستبد عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. الناظم رحمه الله أجمل لنا في هذه الأبيات أبواب أصول الفقه، والشارع رحمه الله عليه لم يشرح هذا الكلام، لأنه هو الناظم أجمل ثم إيه؟ ثم فصل. فيعني عد الأبواب على هذا الإجمال مش محتاج إلى إيه؟ مش محتاج إلى شرح، لكن من أهم ما ذكر الشارع كيف الثمة. لابد أن تفرق بين الثمة بضم الايه الثاء وبين ثم بفتح الايه الثاء. فثم هي ايه حرف العطف المعروف، جاء فلان ثم ايه ثم فلان. ايوه ثم اثنان متاخر بينهم، ده حرف العطف الذي يدل ايه الترتيب عليه مع التلاقي. اما ثم بفتح الثاء فهي ايه ضرب مكان او اسم اشاره للمكان. قال تعالى واذا رايت ايه ثم، إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال الشيخ والوالي أن تقول ومن ثم حصل كذا وكذا، مش ومن ثم حصل، لا ومن ثم حصل كذا وكذا. ثم بدأ الشيخ أو الناظم عبد الله بدأ بإيه؟ بتفصيل ما أجمل بعد ما عد لنا أبواب الفقه على وجه الإجمال، حيث بقى يتكلم عن هذه الإيه؟ عن هذه الأبواب. فأولا أقسام الكلام. قال الشارع رحمه الله بدأ رحمه الله بباب أقسام الكلام، فقال أقل ما منه الكلام أقل ما منه الكلام ركبه اسمان أو اسم وفعل تركبه، كذاك بالفعل وحرف وجد وجاء بالاسم وحرف في النداء. الكلام لا يعتبر أصول فقه ولا نحو، نعم فالطوب كده وعرفوا ما هو الكلام واقسام الكلام وانه يتركب الايه؟ الكلام كده جمليه. فنطلب هذا ونقرأه نقرأ. قال طروق الكلام اي الكلام كما قال النحويون. يقول الشيخ وهم احسن تحريرا من أهل أصول الفقه لأن الفن فنهم. يبقى الشارع والله يقول إيه بيعرف الكلام عند النحاة، وبيقول إن تعريف النحاة للكلام أضبط من تعريف الإيه؟ الأصوليين. ليه؟ ليش بيرجح تعريف علم الكلام عند النحويين على تعريف عند الأصوليين؟ بيقول هذا تخصص، لازم نحترم الإيه؟ التخصص، هذا الفن فنهم. فلما النحاة يعرفون الكلام يبقى ويعرفه الاصوليون تقدم تعريف ايه؟ النحاة على تعريف ايه؟ الاصولي. ومن مثل هذا الحكم ومن مثل هذا الحكم الذي ذهب اليه شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، ذهب شيخنا الالباني رحمه الله عليه الى ان التجويد تجويد القران واجب من هذا الحكم برضه. الشيخ رحمه الله عليه شيخ الألباني قال إن لما سئل عن حكم تجويد القرآن قال إن هذا أهل التجويد هم أعلم الناس بإيه؟ بفنهم ومصطلحهم، فقولهم مقدم على قول إيه؟ غيره.

قال ولكن لا نقول أيضا هذا أيضا صحيح، لأن يا حرف نداء والنداء يتضمن معنى الدعاء، فإذا قلت يا زيد فكأنما تقول إيه أدعو زيدا، فيا في الواقع حرف لكنها نائمة منام إيه جملة لدى التقدير يا أدعو زيدا، لأن الفعل أدعو في ضمن مصدر أنا أدعو أنا زيدا، وعليه فلا يمكن أن يتكون الكلام لا من اسم محرف ولا من فعل محرف. قال وهذا الذي ذكرته هو الذي قرره النحويون وبارك عليه يؤكد على من أعلم بهم، فيقول هم أعلم من أصول الفقه، هم أعلم من أهل أصول الفقه فيما يتعلق باللغة الإيه العربية. يبقى الكلام يتركب من اسم وإيه؟ من اسم وفعل أو من اسمين، رجع كان اسمين أو من اسم وإيه؟ وفعل. ثم قال رحمه الله: وقسم الكلام للأخبار، وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم الكلام كلامي قد انقسم إلى تمهيد ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا. قال الشارح رحمه الله: يقول مؤلف رحمه الله: الكلام ينقسم من عدة وجوه، يعني الكلام له أقسام باعتبارات، الكلام له أقسام بإيه؟ باعتبارات. الاعتبار الأول من جهة الخبر والإنشاء، من جهة الخبر والإنشاء، فنقسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. دي أقسام الخبر من جهة الإيه؟ من جهة أقسام الكلام من جهة الخبر. يقول من جهة الخبر والإنشاء قسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. قال أما الأخبار فالخبر جمع خبر، الأخبار جمع خبر، والخبر ما يدخله التصديق والإيه؟ والتكذيب. واحد قال حصل حاجة، ممكن يكون صادق ويكون إيه؟ يكون كاذب، يعني ما يصح أن يقال للناطق به كذبت أو صدقت، والمراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائل، لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال صدق، ومنهم من لا يمكن أن يقال كذب. يقول إيه تعريف الخبر؟ ما يمكن أن يقع فيه التصديق والإيه؟ والتكذيب من حيث الإيه؟ الجملة، من حيث العموم، لا من حيث كل الإيه؟ المتكلمين. فإن فيه متكلم يقول صدق، وفي متكلم يقول كذب، وفي متكلم لا يمكن أن يقول كذب، في متكلم يقول أن يقول إيه؟ صدق. قال: لكن باعتبار الجملة يصح أن يقال كذبت أو صدقت. فمثلا إذا قلت قام زيد، هذا خبر، لأنه يصح أن تقول القائل صدقت أو تقول إيه كذبت. فقول مسيلمة إنه رسول الله، لو مسيلمة يقول إيه إنه رسول الله إيه كذبت، لا يصح أن أقول إيه صدقت، ولا يصح أن أقول كلام هذا أعتبر أن يقال صدقت أو كذبت، ولا يمكن أن يكون صادقا. لكن هل هو باعتبار الجملة أم باعتبار القائل؟ هو باعتبار إيه؟ باعتبار القائل. وأما قول محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله، يقول إيه؟ صدقت، ولا يمكن أن تقول إيه؟ كذبت. وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن أن يقال فيه إيه؟ كذبت. يبدأ إيه؟ الأخبار جمع خبر، والخبر ما يدخل التصديق والتكذيب من حيث الإيه؟ الجملة، لا من حيث الإيه؟ الصائم المتكلم. ثانيا الأمر، الأمر. قال: الأمر مثاله لو قال لك قائل افهم ضرب الفعل. رابعا استخبار بمعنى الاستفهام. فلو قالك الله هل فهمت؟ لا يمكن ان تقول صدقت كذا ولكن تجيب بنعم او لا. قال وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف فيه شيء من الاصول الواقع، يعني تعريف الماضي للكلام من حيث الاخبار والامر والنهي والاستخبار. يقول هذا التقسيم فيه شيء يعني فيه اصول شويه، يعني عايز كلمه بس عايز يقال العذر انه اشترط ان يكون النطق مختصرا، فده مختصر وانت راجع توسع بعد كده. قال والتقسيم الصحيح ان يقال الكلام اما خبر واما انشاء. هو الناظر جالب الكلام من جهه الخبر وانشاء اربعه اقسام من الاخبار والامر والنهي والاستقبال. الشيخ بيقول بقى لا، الصحيح ان يقال الكلام اما خبر واما انشاء. فما صح ان يوصف بالتصديق او بالتكذيب فهو خبر، وما لا فهو انشاء. هذه الفرق بين الخبر والانشاء. يبقى الخبر ما يصح ان يوصف بالتصديق او بالتكذيب، والانشاء هذا يوصف بالتصديق ولا بالتكذيب. يبقى يدخل في انشاء الامر والنهي والاستخبار. الامر والنهي والايه؟ والاستخبار. يبقى الخبر هو الخبر. الخبر هو الخبر، اما الامر والانشاء والاستخبار كلها ايه؟ الامر والنهي والاستخبار كلها تسمى ايه؟ انشاء. يبقى الكلام على التقسيم الصحيح كما قال الشارع رحمه الله عليه ينقسم الى خبر وانشاء. الخبر ما يمكن ان يقال فيه صدقت وايه؟ وكذبت، والانشاء ما لا يوصف بذلك. ثم الانشاء ينقسم الى امر ونهي واستفهام وتمني وترجي وعرض وتحضيض وقسم. دي اقسام الايه؟ الانشاء. فالمؤلف رحمه الله اختصر، ولكن التقسيم الصحيح الذي عليه الايه؟ هو ان الكلام ينقسم الى خبر وانشاء. كما صح ان يوصف بالصدق والكذب فهو خبر، وما لا فهو انشاء. هذه تقسيم الكلام من حيث الخبر والايه؟ والانشاء. تقسيم الكلام من حيث الخبر والانشاء. تقسيم ثاني قال المؤلف رحمه الله: ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمني وعرض وقسم. قال وهذا هو الوجه الثاني من تقسيم الكلام، ولكن الحق ان هذا البيت تابع لما سبق. فالتمني والعرض والقسم من قسم الايه؟ الانشاء. فلا يحتاج ان نجعله من وجه اخر. فالمؤلف رحمه الله لم يحرر المقام كما ينبغي. وقول رحمه الله الى تمني، ايه هو التمني؟ التمني داخل في الانشاء. يقول الفقير: ليتني مالا فاتصدق منه. هذا ايه؟ هذا تمني. ويقول فيقول الجاهل: ليتني عالم كمعلم الناس. هذا ايه؟ انشاء. فكل تمني فهو ايه؟ فهو انشاء. كل تمني فهو انشاء. وقالوه لعرض العرض ان تعرض على اخيك شيئا. العرض ان تعرض على اخيك ايه؟ شيئا. وهناك عرض وهناك حق. هناك عرض وهناك ايه؟ حق. يقول الشارع رحمه الله عليه ان الفرق بين العرض والحق ان العرض يكون برفق وايه؟ وليم. واما الحق فهو بخلاف الايه؟ العرض. الحق بخلاف الايه؟ العرض. يقول تقول لصاحبك: الا تتفضل علينا؟ تفضل عبدك، تفضل. فانت بتعرض عليها ايه؟ ان يزورك، ولكن بتعرض بايه؟ برفق وايه؟ وألم. ومنه قول ابراهيم عليه السلام للملائكة: وقد جاء بعجل سمين حنين. فلما راى ايديهم تصعيد نكرهم نظير قال: الا تاكلون؟ ما تكرهون جماعتك؟ الا تاكلون؟ فهذا عرض. والعرض هو ما يكون برفق واحتوار. اما التحضير بالعكس يكون بازعاج وقوه. فاذا قال لك: هل لا تدخل؟ يبقى اسمه ايه؟ اسمه حظ مش عرض. قال: فهذا تحضير هو طلب بشدة الإزعاج، وكل من أقسام الإنشاء اللي هو العرض والإيه؟ والحظ. العرض والحظ من

مثال ذلك كلمة شاتي في اللغة عامة، كلمة شات في اللغة كلمة عامة تطلق على كل ما سوى البقر والإبل بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والإيه والغنم. الشات تشمل الإيه الغنم، تشمل البعزة وتشمل الخروف وتشمل الجن وتشمل الذكر وتشمل الأنثى. قال فكلمة شاتي في اللغة عامة تطلق على كل ما سوى البقر والإبل بهيمة الأنعام، وفي الشرع كذلك. فلو قلت مثلا في من ترك واجبا من واجبات الحج عليك شاة، هذه الشاة تشمل الذكر والأنثى من المعز والإيه والضأن. يعني قال سبحانه وتعالى فمن تمتع بمحصنات الحج فما استيسر من الإيه في الهادي. ما هذا يعني شيء الشاة؟ الشاة تشمل الذكر والإيه والأنثى من الضأن ومن الإيه ومن المعز. قال فلا أوصى الميت، قال أوصيت لفلان بشاة، أوصيت لفلان بشاة. فجم الورثة ينفذ الوصية، فاشتروا للموصى له تيسا وقالوا تفضل خذ وصيتك. قال لا انا مش عايز تيس. قالوا ليه؟ قالوا هو وصلك بايه؟ قال وصلك بشاة. قال انا عايز شاة. قال خدي شاة. ما هو تيس شاة. واحنا دلوقتي لو وجب عليك انك في الحج وذبحت هذا التيس يجزي ام لا؟ يقول يجزي. قالوا اذا ما دام ما يجزي الا انه شاة فليس لك الا الشاة الا هذا التيس. فلو ادى الموصى له حاكم الورثه عند القاضي. قالوا يا قاضي الميت وصاني بشاة والورثه يرضون تيسا. القاضي يقول له اقبل التيس ولا يقول لك شاة. قال الجواب القاضي يحكم بالايه؟ بالعرف. القاضي يحكم بالايه؟ بالعرف. ويقال للورثه هذا غنت من الظهر، هذا غنت من الظهر، لان كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس ايه عرفا. ونحن لم نحمل كلام الاقدمين على اللغه الا لانه اهل اللغه. فاذا الحقيقه العرفيه مقدمه على الحقيقه الايه اللغويه. يعني لو قلنا واحد حلف بالله ما ياكل لحما واكل سمك هل يحلف؟ لا يحلف، لان في العرف اللحمه غير الايه؟ غير السمك. والحقيقه الشرعيه ايضا انظر مثلا هذا رجل قال والله لا ابيع اليوم شيئا ثم ذهب ومع خمرا ايحلف ام لا يحلف؟ قال والله لا ابيع اليوم شيئا وبعدين باع خمر يحلف ولا لا؟ قال اما لغه فيحلف لانه ايه؟ باع. واما عرفا فالواقع ايضا انه يحلف او قد يحلف وقد لا يحلف. فاذا كان فقيها، اذا كان يقول والله لا ابيع اليوم شيئا فقيها فانه لا يحلف. ليه؟ لانه يعلم ان بيع الخمر ايه؟ لا يجوز. طب انا اقول لك هو في حاجه خطر. لكن يعني ايه؟ اضرب بكمان بالثانيه على ابي يقال يعني. قال لانه يعلم ان هذا البيع لا يصح. وان كان عبديا لو قال والله ما ابيع اليوم شيئا وبعد ايه؟ وكان عبدي وبعد الخمر يحلف. ليه؟ لانه يعلم ما يعرفش الفقه ده. وان حمل نوعا على المعنى الشرعي لا يحلف لان البيع لا يصح. إلا إذا أراد بكلمة بيع صورة العقد، فإذا أراد مجرد صورة فهذا يسمى بيعا على كل. فالحاصل زي كلمة إن شاء الله من استثناء اليمين. واحد يقول إيه؟ والله لا أقول كذا إن شاء الله. هو ليس فقيها ولا يعرف أن الاستثناء إذا لحق المسك يبقى إيه؟ إذا حدث كذا كفرت عليه. لكن الرجل الطيب من عامة الناس كلمة إن شاء الله على إيه؟ على سهل. كل حال إن شاء الله إن شاء الله. فلما قال والله لا فعلنا غدا كذا قال إن شاء الله على ما تعود بإيه؟ لسانه. فإنه لو حلف على إيه؟ كفارة يمين. بخلاف الفقيه الذي يعلم أن الاستثناء يمنعه من أي كفارة. قال والله لا أغدا لك غدا إن شاء الله. وبعدين ما جاش. ما جاش يعمل شيء. قال لك أنا قلت لك إيه؟ يعني قلت لا زرتك بدل الشرط الخاص بلا ما شكش. يبقى هذا ايه؟ فقيه لا حد عليه. لكن بهذه المناسبه عايزين ايه؟ ننبه على اخواننا ان هم بيستعملوا كلمه ان شاء الله يعني ايه؟ شماعه كده. يا اكل يا ابو خلاص جاي مش الاثنين شوال الاثنين ان شاء الله. اخو ياخذ الكلام عنه وثق العقد وثق الاتفاق ويصيبهم فضله وبعدين في الاخر بدك يؤمن ويخلصوا لك سنه قلت لك ان شاء الله. الاباء استعمى ابنه هدي كذا تقول ان شاء الله هدي كذا ان شاء الله زي بتسمعوا من احكام ايه ما تخش ان شاء الله ما ينفعش الكلام ده. يبقى احنا نستخدم الالفاظ في ايه في مكانها المناسب. قال فالحاصل ان الكلام ينقسم تقسيما ثالثا الى حقيقه ومجاز. فالحقيقه مستور بها في موضوعه الاصلي على قول وعلى القول الثاني. الحقيقه مستور بها فيما وضع له بحسب العنف المتكلم. وعلى القول الثاني تنقسم الحقيقه الى ثلاثه اقسام شرعيه ولغويه وعرفيه. ويظهر اثر هذا الخلاف فيما اذا كان للفظ حقيقه شرعيه وحقيقه لغويه. فاذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعيه تخالف حقيقته اللغويه فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقه وهو حقيقه عند من يرى تقسيمها. قال وهذا القول هو الحق المتعين. لان الحقيقه ايه اقسمها ثلاثه حقيقيه شرعيه وعرفيه عشان نقدر احكام المجاز. ولهذا يجب علينا ان نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله الايه اللغوي. وقلت هل يفعل الله اقسامها ثلاثه شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. هذا على مدار تقسيم الحقيقه وانها ما يجري خطابا في الاصطلاح. ثم تكلم القاضي رحمه الله عن المجاز وحده واقسامه وحتى لا يخل بالشرح او ان اختصر اختصارا مخلا نبتدي بتحليل الحقيقه واقسامها ونقف على المجاز وضابطه. والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله.